بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وكنا في أوائل سورة المائدة عند قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. يقول مفسر رحمه الله قوله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات، يعني الذبائح على اسم الله عز وجل. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يريد ذبائح اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلال لكم، فأما من دخل في دينهم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحل ذبيحته. ولو ذبح يهودي أو نصراني على اسم غير الله كالنصراني يذبح باسم المسيح فاختلفوا فيه، قال عمر: لا يحل، وهو قول ربيعة، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يحل، وهو قول الشعبي وعطاء والزهري ومكحول. سئل الشعبي ومكحول عن النصراني يذبح باسم المسيح، قال: يحل، فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر اسم غير الله وأنت تسمع فلا تأكله، فإذا غاب عنك فكل، فقد أحل الله لك. قوله عز وجل: وطعامكم حل لهم. فإن قيل: كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ يعني السؤال هنا يتعلق بقضية وطعامكم حل لهم، هم ليسوا من أهل الشرع فينتظرون التحليل من الشرع، ينتظرون التحليل من الشرع. فهنا في كذا توجيه لأهل العلم في المراد ب وطعامكم حل لهم. يقول: فإن قيل: كيف شرع لهم حل طعامنا وهم كفار ليسوا من أهل الشرع؟ قال الزجاج: معناه حلال لكم أن تطعموهم، فيكون خطاب الحل مع المسلمين. وقيل: لأنه ذكر عقيبه حكم النساء ولم يذكر حل المسلمات لهم، فكأنه قال: حلال لكم أن تطعموهم، حرام عليكم أن تزوجوهم. قوله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا راجع إلى الأول، منقطع عن قوله وطعامكم حل لهم. راجع إلى الأول، اللي هو إيه يقصد من أول الكلام؟ يوم أحل لكم الطيبات. قال: اختلفوا في معنى المحصنات، فذهب أكثر العلماء إلى أن المراد منهن الحرائر، وأجازوا نكاح كل حرة، مؤمنة كانت أو كتابية، فاجرة كانت أو عفيفة، وهو قول مجاهد. وقال هؤلاء: لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية، لقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات، جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة. وجوز أكثرهم نكاح الأمة الكتابية الحربية. وقال ابن عباس: لا يجوز، وقرأ: وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، لقوله: حتى يعطوا الجزية عياد وهم صغيرون، فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه، ومن لم يعطها فلا يحل لنا نساؤه. وذهب قوم إلى أن المراد من المحصنات في الآية العفائف من الفريقين، حرائر كن أو إماء، وأجازوا نكاح الأمة الكتابية، وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات، وهو قول الحسن. وقال الشعبي: إحصان الكتابية أن تستعف عن الزنا وتغتسل من الجنابة. والإحصان في القرآن له أكثر من وجه، له أكثر من وجه، ومن المهم أن يضبط، أن يعلم في المواطن الإحصان، سواء المحصنين المحصنات أحصن، إن هو يعني المهتم بالمعاني، بضبط المعاني، إن هو يضبط في كل موطن إيه المراد به، ولو مواطن فيها خلاف إن هو يكون منتبه ليه. هنا مثلا المحصنات الأكثر على إن المحصنات هنا الحرائر، في مواطن أخرى يبقى المحصنات العفائف وغير ذلك، والمحصنات المتزوجات، وسبقت معنا في سورة النساء. قال: إذا آتيتموهن أجورهن، قال: مهورهن، محصنين غير مسافحين، قال: غير معالنين بالزنا ولا متخذي أخدان، أي يسرون بالزنا. قال الزجاج: حرم الله الجماع على جهة السفاح وعلى جهة اتخاذ الصديقة.

يدخل فيه الغاية، وإذا حد إلى غير جنسه لا يدخل، كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، لم يدخل الليل فيه لأنه ليس من جنس النهار. قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الرأس. قال مالك: يجب مسح جميع الرأس كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم. وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس. وعند الشافعي رحمه الله: يجب قدر ما يطلق عليه اسم المسح. واحتج من أجاز مسح بعض الرأس بما أخبرنا، وذكر بإسناده عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه، فأجاز بعض أهل العلم المسح على العمامة بهذا الحديث، وبه قال الأوزعي وأحمد وإسحاق، ولم يجوز أكثر أهل العلم المسح على العمامة بدلا من مسح الرأس. وقالوا في حديث المغيرة أن فرض المسح سقط عنه بمسح الناصية، وفيه دليل على أن مسح جميع الرأس غير واجب. لتتمة الكلام اللي نسبه لأكثر أهل العلم، قوله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين. قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص: وأرجلكم بنصب اللام. وقرأ الآخرون: وأرجلكم بالخفض. فمن قرأ وأرجلكم بالنصب فيكون عطفا على قوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي واغسلوا أرجلكم. ومن قرأ بالخفض فقد ذهب قليل من أهل العلم إلى أنه يمسح على الرجلين، وروي عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان، ويروى ذلك عن عكرمة وقتادة. وقال الشعبي: نزل جبريل بالمسح وقال: ألا ترى المتيمم يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا، يمسح ما كان غسلا، إن الوجه والإيدين بيتغسلوا فبيتمسحوا في التيمم، ويلغي ما كان مسحا، المسح الرأس فيتلغى، فالرجلين بدل مش موجودين في التيمم، كأنه يقول إن هو إيه، إن هي تمسح. يقول: وقال محمد بن جرير الطبري: يتخير المتوضئ بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين. طبعا القول ده منسوب لابن جرير الطبري ومشتهر عنه، وطبعا القول في نسبته إليه نظر، يعني هو أصلا مشتهر إن هم بينقلوه عنه لطول الكلام. هو طريقة ابن جرير الطبري طبعا فيها تطويل في الكلام وذكر الحجج والآراء، فيقع الغلط كثيرا في نسبة الأقوال إليه. والذهبي رحمه الله هو بيتكلم على ابن جرير الطبري لما ذكر قضية نسبة، عشان دي القضية دي ليها مشكلة كبيرة، يعني قضية المسح على الرجلين. تمام. قضية ابن جرير الطبري هو بيتكلم في أرجلكم، ذكر ما تقتضيه اللغة وكده، وهي المسألة بذكر إن هي ليها بعد آخر في قضية الشيعة، يعني إن هو الشيعة بيمسحوا على الرجلين، ونسب هذا القول لابن جرير. والذهبي رحمه الله في السير وهو بيترجم لابن جرير قال إن هو منسوب ليه، ولكن لم نقف عليه فيما كتب. طيب طبعا هو هنا العبارة اللي بيقول وقال محمد بن جرير: تخير المتوضئ بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين، هو هنا هو لا يقصد المسح على الخفين، يعني بالصورة المسح على الخفين وبين غسل الرجلين. العبارة هنا عبارة مش دقيقة في النسخة هنا، لأن نسبة هذا لابن جرير الطبري غريبة. يعني نسبة هذا لو هو في مسح على الخفين فهو ده في كله، يعني المسح على الخفين ده لكل الفقهاء، ولكن هو القول المشتهر نسبته لابن جرير، وفي نسبته نظر ان هو انه مخير بين المسح على الرجلين وغسل الرجلين يعني. وعلى اي حال نسبته فيها نظر. طيب قال: وذهب عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم الى وجوب غسل الرجلين، وقالوا: خفض اللام في الارجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم. قالوا: دي مش منسوبة لعامة اهل العلم من الصحابة والتابعين. قالوا يعني القائلين بقى بهذا القول في وجوه في ذلك، يعني في عدة وجوه في ذلك. فقالوا بقى، قالوا العلماء في ذلك يعني: خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم، كما قال تبارك وتعالى: عذاب يوم أليم، فالأليم صفة العذاب، ولكنه أخذ إعراب اليوم للمجاورة. وكقولهم: جحر ضب خرب، فالخرب نعت للجحر، وأخذ إعراب الضب للمجاورة. ده وجه فيه إعرابها، وكل حاجة في القرآن في إعرابها قيل فيها إن هي إعرابها للمجاورة. أي حاجة في القرآن قيل إعرابها للمجاورة هنلاقي فيها كلام، يعني هنلاقي فيها وجوه أخرى واعتراض على المجاورة، مش مسلم بها يعني ولا موطن من المواطن. قال: والدليل على وجوب غسل الرجلين ما أخبرنا وذكر بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، قال: فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادانا بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. بإسناده عن حمران مولى عثمان قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال بعضهم: أراد بقوله وأرجلكم المسح على الخفين، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه، وليس المراد منه أنه لم يكن بينهما حائل. ويقال: قبل فلان رأس الأمير ويده، وإن كانت العمامة على رأسه ويده في كمه. بإسناده عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أمعك ماء؟ فقلت: نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قوله تعالى: إلى الكعبين. قال: فالكعبان هما العظمان الناتئان في من جانبي القدمين، وهما مجتمع مفصل الساق والقدم، فيجب غسلهما مع القدمين كما ذكرنا في المرفقين. وفرائض الوضوء: غسل الأعضاء الثلاثة كما ذكر الله تعالى، ومسح الرأس، واختلف أهل العلم في وجوب النية، فذهب أكثرهم إلى وجوبها لأن الوضوء عبادة فيفتقر إلى النية كسائر العبادات، وذهب بعضهم إلى أنها غير واجبة، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. واختلفوا في وجوب الترتيب، وهو أن يغسل أعضاءه على الولاء كما ذكر الله تبارك وتعالى، فذهب جماعة إلى وجوبه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق في هنا رحمهم الله، ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. واحتج الشافعي بقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا، وقال: نبدأ بما بدأ الله به. وكذلك ها هنا بدأ الله تعالى بذكر غسل الوجه، فيجب علينا أن نبدأ فعلا بما بدأ الله تعالى به ذكرا. وذهب جماعة إلى أن الترتيب سنة، وقالوا: الواوات المذكورة في الآية للجمع لا للترتيب، كما قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، واتفقوا على أنه لا تجب مراعاة الترتيب في صرف الصدقات إلى أهل السهمان. ومن أوجب الترتيب أجاب بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه راعى الترتيب بين أهل السهمان، وفي الوضوء لم ينقل أنه توضأ إلا مرتبا كما ذكر الله تعالى. وبيان الكتاب يؤخذ من السنة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، لما قدم ذكر الركوع على السجود، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل إلا كذلك، فكان مراعاة الترتيب فيه واجبة، كذلك الترتيب هنا. قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي اغتسلوا. بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فيه دليل على أنه يجب مسح الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب. هنا البغوي رحمه الله مش هيفصل في تفسير الآية اكتفاء بما ذكره في سورة النساء. ما يريد الله ليجعل عليكم؟ قال: بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم من حرج، قال: ضيق، ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والجنابات والذنوب، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال محمد بن كعب القرظي: إتمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء، كما قال الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فجعل تمام نعمته غفران ذنوبه. طبعا هو يقصد الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك. فهو هنا يقصد إن هو الإتمام النعمة بتكفير الخطايا بالوضوء. هو استشهد بآية سورة الفتح. قال بإسناده أن عثمان توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه. بإسناده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على المقاعد يوما، فجاءه المؤذن فأذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال مالك: أراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة لذكري. ورواه ابن شهاب. وقال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. الآية يعني هذه الآية التي بيقول لولا هذه الآية ما حدث به. بإسناده عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل منكم غرته فليفعل. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، يعني النعم كلها. نعمة الله هنا مفردة، ولكن مضافة، المفرد مضاف هنا يفيد العموم يعني له أفراد، يعني النعم كلها. وميثاقه الذي وثقكم به، قال: عهده الذي عاهدكم به أيها المؤمنون إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وذلك حين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهوا، هذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد ومقاتل: يعني الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، قال: بما في القلوب من خير وشر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي كونوا قائمين بالعدل قوالين بالصدق. أمرهم بالعدل والصدق في أفعالهم وأقوالهم. ولا يجرمنكم يحملنكم شنآن قوم بغض قوم على ألا تعدلوا، أي على ترك العدل فيهم لعداوتهم. ثم قال: اعدلوا، يعني في أوليائكم وأعدائكم، هو أقرب للتقوى، يعني إلى التقوى، وهو عائد على العدل. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. قال: وهذا في موضع النصب، لأن فعل الوعد واقع على المغفرة ورفعها على تقدير، يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة لهم. يعني يقول: وهذا في موضع النصب، لأن فعل الوعد وقع المغفرة ورفعها في الآية ولهم مغفرة على تقدير، أي وقال لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا، وقال لهم مغفرة، يعني تبقى مبتدأ يعني في جملة المقول. والذين كفروا، ده وجه وفيها وجوه أخرى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، قال: بالدفع عنكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل. قال قتادة: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل، فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصلاة، فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك وأنزل الله صلاة الخوف. وقال الحسن: كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا غطفان بنخل، فقال رجل من المشركين: هل لكم في أن أقتل محمدا؟ قالوا: وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قالوا: وددنا أنك قد فعلت ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متقلد سيفه، فقال: يا محمد أرني سيفك، فأعطاه إياه، فجعل الرجل يهز السيف وينظر مرة إلى السيف ومرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشام السيف ومضى، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد وعكرمة والكلبي وابن يسار عن رجاله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر ابن عمرو الساعدي وهو أحد النقباء ليلة العقبة في 30 راكبا من المهاجرين والأنصار إلى بني عامر بن صعصعة. فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل على بئر معونة وهي من مياه بني عامر فاقتتلوا. فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه إلا 3 نفر كانوا في طلب ضالة لهم. أحدهم عمرو بن أمية الضمري فلم يرعهم إلا الطير تحوم في السماء يسقط من بين خراطيمها علق الدم. فقال أحد النفر قتل أصحابنا، ثم تولى يشتد حتى لقي رجلا فاختلف ضربتين، فلما خالطته الضربة رفع رأسه إلى السماء وفتح عينيه وقال الله أكبر، الجنة ورب العالمين. فرجع صاحباه فلقي رجلين من بني سليم، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومهما موادعة، فانتسبا لهما إلى بني عامر فقتلاهما. وقدم قومهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الدية، فخرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، حتى دخلوا على كعب بن أشرف وبني النضير يستعينهم في عقلهما، وكانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات. قالوا نعم يا أبا القاسم، قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة، اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي سألته. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخلا بعضهم ببعض وقالوا إنكم لن تجدوا محمدا أقرب منه الآن، فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه. فقال عمر ابن جحاش أنا، فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه، فأمسك الله تعالى يده وجاء جبريل وأخبره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، ثم دعا عليا فقال لا تبرح مقامك، فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقل توجه إلى المدينة. ففعل ذلك علي رضي الله عنه حتى تناهوا إليه ثم تبعوه. فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. القصة اللي هي كانت سببا في غزوة بني النضير. قوله عز وجل ولقد أخذ الله، طبعا ذكر هنا عدة أخبار، يعني عدة أخبار وردة في السبب، يعني في قوله تعالى فكف أيديهم عنكم، إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قوله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وذلك أن الله عز وجل وعد موسى عليه السلام أن يورثه وقومه الأرض المقدسة وهي الشام، وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون. فلما استقرت لبني إسرائيل الدار بمصر أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحاء من أرض الشام وهي الأرض المقدسة، وكانت لها 1000 قرية في كل قرية 1000 بستان. وقال يا موسى إني كتبتها لكم دارا وقرارا فاخرج إليها وجاهد من فيها من العدو فإنني ناصرك عليهم، وخذ من قومك 12 نقيبا من كل سبط نقيبا يكون كفيلا على قومه بالوفاء منهم على ما أمروا به. فاختار موسى النقباء وسار موسى ببني إسرائيل حتى قربوا من أريحاء، فبعث هؤلاء النقباء يتجسسون له الأخبار ويعلمون علمها. فلقيهم رجل من الجبابرة يقال له عوج ابن عنق أو عنق، وكان طوله 3333 ذراعا وثلث ذراع، وكان يحتجز بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليه ثم يأكله. ويروى أن الماء طبق ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي عوج، وعاش 3000 سنة حتى أهلكه الله على يدي موسى عليه السلام. وذلك أنه جاء وقلع صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى عليه السلام وكان فرسخا في فرسخ، وحملها ليطبقها عليهم، فبعث الله الهدهد فقور الصخرة بمنقاره فوقعت في عنقه فصرعته. فأقبل موسى عليه السلام وهو مصروع فقتله. وكانت أم عنق إحدى بنات آدم، وكان مجلسها جريبا من الأرض. فلما لقي عوج النقباء وعلى رأسه حزمة من حطب أخذ 12 وجعلهم في حجزته وانطلق بهم إلى امرأته، وقال انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا، وطرحهم بين يديه وقال ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت امرأته لا، بل خلي عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا، ففعل ذلك. قصة مسلية. طبعا القصة هي نفسها القصة المفسرين بيذكروها لشاهد معين منها، يعني بغض النظر عن قضية الثبوت، يعني ثبوتها ولا عدم ثبوتها، إن أحيانا إيه يكون في يعني تحت حتى في الحاشية يعني قالوا دسها أعداء الإسلام وروجوها، أعداء الإسلام هيدسوها ليه يعني؟ يعني إيه اللي فيها علشان يدسوها يعني؟ يعني هيستفيدوا إيه لما يدس مثل هذا؟ دي قصص موجودة فيها مبالغات، زي مبالغات أي أخبار تاريخية بتذكر، زي مبالغات بني إسرائيل، ناس جبارين يبتدي يقول لك أكبر من كده، أكبر من، يبتدي يكبر فيه، يقول لك واقف ياخد الحوت من البحر ويشويه في الشمس، يعني مش محتاج يعمله، وبيشرب من السحاب، يعني شيء واضح ان هو فيه مبالغات شديده جدا يعني في الخبر. اللي بينقل الخبر يعني مش مصدقه بالشكل ده بهذه الصوره بكل التفاصيل، وانما يسوق الخبر لغرض معين فيه، لغرض معين فيه ان هو في ان الاثنى عشر نقيبا دول، ان الخبر فيه ذكر ان فيه 12 نقيب، وان هو كان كل واحد فيهم على سبط من بني إسرائيل، وسيدنا موسى اختارهم وتقدم بهم، بس كده بغض النظر عن التفاصيل اللي موجودة في القصة. قال وروي أنه جعلهم في كمه وأتى بهم إلى الملك فطرحهم بين يديه، فقال الملك ارجعوا فأخبروهم بما رأيتم. وكان لا يحمل عنقودا من عنبهم إلا 5 أنفس منهم في خشبة، يعني كل حاجة عندهم كبيرة بقى، ويدخل في شطر الرمان حتى إذا نزع منها حبة، حتى قال ويدخل في شطر الرمانة إذا نزع منها حبوة 5 أنفس. فرجع النقباء وجعلوا يتعرفون أحوالهم، وقال بعضهم لبعض يا قوم إنكم إن أخبرتم بني إسرائيل خبر القوم ارتدوا عن نبي الله، ولكن اكتموا وأخبروا موسى وهارون فيريان رأيهما. وأخذ بعضهم على بعضهم الميثاق بذلك، ثم إنهم نكثوا العهد، وجعل كل واحد منهم ينهى صفته عن قتالهم ويخبرهم بما رأى إلا رجلان، إلا رجلان اللي حيأتي بعد كده، قال رجلان من الذين يخافون. قال فذلك قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله إني معكم قال ناصركم على عدوكم، ثم ابتدأ الكلام فقال لئن أقمتم الصلاة يا معشر بني إسرائيل وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم نصرتموهم وقيل وقرتموهم وعظمتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا قيل هو إخراج الزكاة وقيل هو النفقة على الأهل، لأكفرن عنكم سيئاتكم لأمحون عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ قصد السبيل يريد طريق الحق وسواء كل شيء وسطه. فبما نقضهم، أي فبنقضهم وما صلة، فبما نقضهم ميثاقهم. قال قتادة نقضوه من وجوه، لأنهم كذبوا الرسل الذين جاءوا بعد موسى وقتلوا أنبياء الله ونبذوا كتابه وضيعوا فرائضه. لعناهم، قال عطاء أبعدناهم من رحمتنا، وقال الحسن ومقاتل عذبناهم بالمسخ، وجعلنا قلوبهم قاسية، قرأ حمزة والكسائي قسية بتشديد الياء من غير ألف، وهما لغتان مثل الذاكية والذكية، وقال ابن عباس رضي الله عنهما قاسية أي يابسة، وقيل غليظة لا تلين، وقيل معناه إن قلوبهم ليست بخالصة للإيمان، بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق، ومنه الدراهم القاسية وهي الردية المغشوشة، يعني كأن الأولانية من الصلابة والغلظ والثانية من إيه؟ أنها مشوبة. يحرفون الكلمة عن مواضعه، قيل هو تبديلهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل تحريفهم بسوء التأويل، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا نصيب أنفسهم مما أمروا به من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان نعته. ولا تزال يا محمد صلى الله عليه وسلم تطلع على خائنة منهم، أي على خيانة فاعلة بمعنى المصدر كالكاذبة واللاغية، وقيل هو بمعنى الفاعل، والهاء للمبالغة مثل راوية، أنتم عندنا رواية وقال في الحاشية إن في نسخة راوية، هي راوية، راوية ونسابة وعلامة وحسابة، هاء للمبالغة، وقيل على فرقة خائنة، ويبقى ذكر النعت بتاعها. قال ابن عباس رضي الله عنهما على خائنة أي على معصية، وكانت خيانتهم نقضهم العهد ومظاهرتهم المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهمهم بقتله وسمه ونحوهما من خياناتهم التي ظهرت. إلا قليلا منهم، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، يقول لم يخونوا ولم ينقضوا العهد وهم الذين أسلموا من أهل الكتاب. فاعف عنهم واصفح، أي أعرض عنهم ولا تتعرض لهم، إن الله يحب المحسنين. قال وهذا منسوخ بآية السيف. طبعا بغض النظر عن الكلام اللي بيقال في قضية آية السيف والنسخ وكده، غير الكلام ده، كون هذه الآية في سورة المائدة يعني يخلي أصلا الكلام هنا يحتاج نظر مرة أخرى، ويبقى فيه تفصيل إن سورة المائدة من أواخر النازل يعني. قوله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. قيل أراد بهم اليهود والنصارى، فاكتفى بذكر أحدهما، والصحيح أن الآية في النصارى خاصة لأنه قد تقدم ذكر اليهود. وقال الحسن: فيه دليل على أنهم نصارى بتسميتهم لا بتسمية الله تعالى، الذين هم قالوا إن نصارى يعني. أخذنا ميثاقهم، قال في التوحيد والنبوة، فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال: بالأهواء المختلفة والجدال في الدين. قال مجاهد وقتادة: يعني بين اليهود والنصارى. وقال قوم: هم النصارى وحدهم، صاروا فرقا، منهم اليعقوبية والنسطورية والملكانية، وكل فرقة تكفر الأخرى، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون في الآخرة. قوله عز وجل، طبعا هو اللي بيقول يعني مثلا قول مجاهد وقتادة يعني بين اليهود والنصارى، ده مش لازم من قول من يقول ان ومن الذين قالوا ان النصارى، ان هو اليهود والنصارى وهنا في اكتفاء. لا، هو ممكن عادي يقول ومن الذين قالوا ان النصارى، ان المراد النصارى وحدهم، ثم بعد ذلك يقول فاغرينا بينهم، يعني اليهود المذكورين في الايات السابقه والنصارى المذكورين في هذه الايه، او يقول بقى ان هي بين ايه، بين فرق النصارى. قوله عز وجل: يا اهل الكتاب، يريد يا اهل الكتابين، التوراه والانجيل يعني، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي من التوراة والإنجيل، مثل صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغير ذلك، ويعفو عن كثير، أي يعرض عن كثير مما أخفيتم فلا يتعرض له ولا يؤاخذكم به. قد جاءكم من الله نور، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام، وكتاب مبين، أي بين، وقيل مبين، وهو القرآن. ودايما الكتاب لما يوصف بالمبين بيتقال فيه انه مبين، يعني مبين في نفسه، بين يعني، او مبين لغيره، يعني مبين لغيره. قال وهو القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه. قال رضاه سبل السلام. قيل السلام هو الله عز وجل، يعني سبل الله. قال وسبيله دينه الذي شرع لعباده وبعث به رسله. وقيل السلام هو السلام كاللذاذ واللذاذة بمعنى واحد، والمراد به طرق السلامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، بإذنه بتوفيقه وهدايته، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال وهو الإسلام. قوله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال وهم اليعقوبية من النصارى، يقولون المسيح هو الله تعالى. قل فمن يملك من الله شيئا، أن من يقدر أن يدفع من أمر الله شيئا إذا قضاه، إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. قوله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قيل أرادوا أن الله تعالى لنا كالأب في الحنو والعطف، ونحن كالأبناء له في القرب والمنزلة. وقال إبراهيم النخعي: إن اليهود وجدوا في التوراة يا أبناء أحباري، فبدلوا يا أبناء أبكاري، فمن ذلك قالوا نحن أبناء الله، وقيل معناه نحن أبناء رسل الله. قوله تعالى، طبعا هو هنا نلاحظ كل الأقوال بتدور على معنى غير معنى ما قاله مثلا النصارى في المسيح أنه ابن الله، غير المعنى البنوة الحقيقية المباشرة يعني. قوله تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، يريد إن كان الأمر كما زعمتم أنكم أبناؤه وأحباؤه، فإن الأب لا يعذب ولده، والحبيب لا يعذب حبيبه، وأنتم مقرون أنه معذبكم. وقيل فلم يعذبكم، أي لم عذب من قبلكم بذنوبهم، فمسخهم قردة وخنازير. ويبقى ده من خطاب الأبناء بخطاب الآباء. بل أنتم بشر ممن خلق كسائر بني آدم، مجزيون بالإساءة والإحسان، يغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء عدلا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قوله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، قال محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم أعلام الهدى وشرائع الدين على فترة من الرسل، وقدر المفعول فيه يبين لكم على فترة من الرسل، أي انقطاع من الرسل. واختلفوا في مدة الفترة بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال أبو عثمان النهدي 600 سنة، وقال قتادة 560 سنة، وقال معمر الكلبي 540 سنة. وسميت فترة لأن الرسل كانت تترى بعد موسى عليه السلام من غير انقطاع إلى زمن عيسى عليه السلام، ولم يكن بعد عيسى عليه السلام سوى رسولنا صلى الله عليه وسلم. أن تقولوا، قال كي لا تقولوا، لئلا تقولوا مفعول لأجله، ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. طيب، نتوقف هنا 10 دقائق ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، يقول المفسر أي منكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أصحاب خدم وحشم. قال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم ولم يكن لمن قبلهم خدم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة يكتب ملكا. وقال أبو عبد الرحمن الحبولي: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكن؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ فقال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. قال السدي: وجعلكم ملوكا أحرارا تملكون أمر أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط يستعبدونكم. قال الضحاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية، فمن كان مسكنه واسعا وفيه ماء جار فهو ملك. كل هذا الكلام طبعا مبدأه إن وجعلكم ملوكا أن بني إسرائيل الذين يخاطبهم سيدنا موسى عليه السلام لم يكن منهم ملوك بمعنى الملوك المعنى المتبادل إلى الذهن في زمانه، وإنما كان ده بعد كده. فيقول وجعلكم ملوكا، فما المراد بقى بيجعلكم ملوكا؟ فهنا وردت هذه الأقوال: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قال يعني عالم زمانكم، قال مجاهد يعني المن والسلوى والحجر وتضليل الغمام. طبعا على قول مجاهد إذا ذكرت هذه الأشياء في ما لم يؤتي أحدا من العالمين، فساعتها مش لازم إن يتقال في العالمين عالم زمان، يكون هو يكون من العام الذي أريد به خاص يعني، وإنما يقال عالم زمانكم إذا كان شيء الله سبحانه وتعالى أتاه الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا. زي مواطن تانية بيذكر فيها إيه: وهو فضلكم على العالمين، يتقال عالم زمانهم، لكن هنا هذا في الإيتاء يعني. قوله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قال اختلفوا في الأرض المقدسة، قال مجاهد هي الطور وما حوله، وقال الضحاك إيليا وبيت المقدس، وقال عكرمة والسدي هي أريحاء، وقال الكلبي هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن، وقال قتادة هي الشام كلها، قال كعب: وجدت في كتاب الله المنزل أن الشام كنز الله في أرضه وبها أكثر عبادي. قوله عز وجل: كتب الله لكم، يعني كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكن لكم. وقال ابن إسحاق: وهب الله لكم، وقيل جعلها لكم، وقال السدي: أمركم الله بدخولها، وقال قتادة: أمروا بها كما أمروا بالصلاة، أي فرض عليكم، ولا ترتدوا على أدباركم، قال أعقابكم بخلاف أمر الله فتنقلبوا خاسرين. قال الكلبي: صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبنان فقيل له: انظر فما أدركه بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وذلك أن النقباء الذين خرجوا يتجسسون الأخبار لما رجعوا إلى موسى وأخبروه بما عينوا، قال لهم موسى: اكتموا شأنهم ولا تخبروا به أحدا من أهل العسكر فيفشلوا. فأخبر كل رجل منهم قريبه وابن عمه إلا رجلين وفيا بما قال لهما موسى. أحدهما يوشع ابن نون ابن أفرائيم ابن يوسف عليهم السلام فتى موسى، والآخر كالب ابن يوقنة ختن موسى عليه السلام على أخته مريم بنت عمران، وكان من سبط يهود وهما من النقباء. فعلمت جماعة من بني إسرائيل ذلك ورفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا يا ليتنا في أرض مصر وليتنا نموت في هذه البرية ولا يدخلنا الله أرضهم فتكون نساؤنا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لهم. وجعل الرجل يقول لصاحبه تعالى نجعل علينا رأسا وننصرف إلى مصر. فذلك قوله تعالى إخبارا عنهم، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أصل الجبار المتعظم الممتنع عن القهر، يقال نخلة جبارة إذا كانت طويلة ممتنعة عن وصول الأيدي إليها، وسمي أولئك القوم جبارين لامتناعهم بطولهم وقوة أجسادهم، وكانوا من العمالقة وبقية قوم عاد. فلما قال بنو إسرائيل ما قالوا وهموا بالانصراف إلى مصر خر موسى وهارون ساجدين، وخرقا يوشع وكالب ثيابهما وهما اللذان أخبر الله تعالى عنهما في قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون، أي يخافون الله تعالى. قرأ سعيد بن جبير يخافون بضم الياء، وقال الرجلان كان من الجبارين فأسلم واتبع موسى، هم الذين يخافون بقى. أنعم الله عليهما، قال بالتوفيق والعصمة، قال ادخلوا عليهم الباب، يعني قرية الجبارين، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لأن الله تعالى منجز وعده. وإنا رأيناهم وأجسامهم عظيمة وقلوبهم وإنا رأيناهم وأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة فلا تخشوهم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأراد بنو إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة وعصوهما. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلها إنا هاهنا قاعدون. بإسناده عن ابن مسعود قال لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره ما قال. فلما فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من مخالفتهم أمر ربهم وهمهم بيوشع وكالب غضي موسى عليه السلام ودعا عليهم قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قيل معناه وأخي لا يملك إلا نفسه، وقيل معناه لا يطيعني إلا نفسي وأخي. الأولانية وأخي لا يملك إلا نفسه، يبقى أخي معطوف على ضمير الفاعل في أملك، والثانية معطوفة على نفسي ويكون أملك بمعنى أنه لا يطيعني إلا نفسي وأخي. فافرق قال فافصل بيننا، قيل فاقض بيننا وبين القوم الفاسقين قال العاصين. قال الله تعالى فإنها محرمة عليهم. قيل ها هنا تم الكلام، معناه تلك البلدة محرمة عليهم أبدا، لم يرد به تحريم تعبد وإنما أراد تحريم منع. فأوحى الله تعالى إلى موسى بي حلفت لأحرمن عليهم دخول الأرض المقدسة غير عبد يوشع وكالب، ولا أتيهنهم في هذه البرية 40 سنة يتيهون مكان كل يوم من الأيام التي تحبسون فيها سنة، ولا ألقين جيفهم في هذه القفار، وأما بنوهم الذين لم يعملوا الشر فيدخلونها. فذلك قوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون، قال يتحيرون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تحزن على مثل هؤلاء القوم. فلبثوا 40 سنة في 6 فراسخ وهم 600 ألف مقاتل، وكانوا يسيرون كل يوم جادين، فإذا أمسوا كانوا في الموضع الذي ارتحلوا عنه، هذا في التيه. وقيل إن موسى وهارون عليهما السلام لم يكونا فيهم، والأصح أنهما كانا فيهم ولم يكن لهما عقوبة، إنما كانت العقوبة لأولئك القوم. ومات في التيه كل من دخلها ممن جاوز 20 سنة غير يوشع وكالب، ولم يدخل أريحاء أحد ممن قالوا إن لن ندخلها أبدا. فلما هلكوا وانقضت 40 سنة ونشأت النواشئ من ضراريهم ساروا إلى حرب الجبارين، واختلفوا في من تولى تلك الحرب وعلى يدي من كان الفتح. فقال قوم إنما فتح موسى أريحا، إنما فتح موسى أريحا وكان يوشع على مقدمته، فسار موسى عليه السلام إليهم في من بقي من بني إسرائيل، فدخلها يوشع فقتل الجبابرة، ثم دخل موسى عليه السلام فأقام فيها ما شاء الله تعالى، ثم قبضه الله تعالى إليه، ولا يعلم قبره أحد. قال: وهذا أصح الأقاويل لاتفاق العلماء أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام. وقال الآخرون: إنما قاتل الجبارين يوشع ولم يسر إليهم إلا بعد موسى، بعد موت موسى عليه السلام. وقالوا: مات موسى وهارون جميعا في التيه. وده بيستحضر في تفسير الآية في البقرة وفي الأعراف في دخول القرية. قال: فصل في ذكر وفاة هارون. قال السدي: أوحى الله عز وجل إلى موسى أني متوفي هارون، فأت به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون عليهما السلام نحو ذلك الجبل، فإذا هما بشجرة لم يرى مثلها، وإذا ببيت مبني وفيه سرير عليه فرش، وإذا فيه ريح طيبة. فلما نظر هارون إلى ذلك أعجبه، فقال: يا موسى إني أحب أن أنام على هذا السرير. قال: فنم عليه. فقال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي. قال له موسى: لا ترهب، إني أكفيك أمر رب هذا البيت، فنم. قال: يا موسى نم أنت معي، فإن جاء رب البيت غضب علي وعليك جميعا. فلما نام أخذ هارون الموت، فلما وجد منيته قال: يا موسى خدعتني. فلما قبض رفع البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى السماء. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل وليس معه هارون، قالوا: إن موسى قتل هارون وحسده لحب بني إسرائيل له. فقال موسى عليه السلام: ويحكم، كان أخي، كيف فكيف أقتله؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين، ثم دعا الله تعالى ونزل السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صعد موسى وهارون عليهما السلام الجبل، فمات هارون وبقي موسى. فقالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: أنت قتلته فآذوه، فأمر الله الملائكة فحملوه حتى مروا به على بني إسرائيل، وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل أنه قد مات، فبرأه الله تعالى مما قالوا. ثم إن الملائكة حملوه ودفنوه، فلم يطلع على موضع قبره أحد إلا الرخم، فجعله الله أصم وأبكم. رخم نوع من أنواع الطيور شبه النسر. وقال عمر بن ميمون: مات هارون قبل موت موسى عليه السلام في التيه، وكان قد خرج إلى بعض الكهوف، فمات هارون ودفنه موسى وانصرف إلى بني إسرائيل، فقالوا: قتلته لحبنا إياه، وكان محببا في بني إسرائيل. فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه عز وجل، فأوحى الله إليه أن انطلق بهم إلى قبره فإني باعثه. فانطلق بهم إلى قبره، فناداه موسى، فخرج من قبره ينفض رأسه، فقال: أنا قتلتك؟ قال: لا، ولكني مت. قال: فعود إلى مرجعك. وانصرفوا. قال: وأما وفاة موسى عليه السلام، قال ابن إسحاق: وكان موسى عليه الصلاة والسلام قد كره الموت وأعظمه، فأراد الله أن يحبب إليه الموت، فنبأ يوشع ابن نون فكان يغدو ويروح عليه. قال: فيقول له موسى عليه السلام: يا نبي الله، ما أحدث الله إليك؟ فيقول له يوشع: يا نبي الله، ألم أصحبك كذا وكذا سنة، فهل كنت أسألك شيئا مما أحدث الله إليك حتى تكون أنت الذي تبتدئ به وتذكره ولا يذكر له شيئا؟ فلما رأى ذلك كره موسى الحياة وأحب الموت. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى بن عمران فقال له: أجب ربك. قال: فلطأ موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع ملك الموت إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه. قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب، رب أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا الحديث في البخاري ومسلم. وهذا الحديث يلفتنا إلى شيء، إن يعني في بعض الروايات، هو حلو الحديث ده، هو مذكور بعض الروايات، طبعا الروايات السابقة الإسرائيلية يعني لا تصدق ولا تكذب، ولكن البعض ممكن في بعض هذه الروايات، طبعا الروايات دي ملهاش دعوة بتفسير الآية، يعني هذه الروايات ليس لها علاقة بتفسير الآية، ده استطراد في ذكر بعض القصص، ما هو مش متصل بالتفسير اتصال مباشر يعني. ولكن ممكن حد في بعض هذه الروايات كأنه يستبعد عقلا بعض الأمور. طبعا بيتقال في الروايات الإسرائيلية في أشياء يحيلها العقل، ولكن فكرة يحيلها العقل هذه أي عقل؟ يعني هو لازم الواحد لما يقول مثلا هذه يحيلها العقل يكون منتبه إن في خوارق، ويكون عارف جنس الخوارق اللي مذكورة في القرآن وفي السنة. يعني مثلا حد مثلا يقول إيه ده، طب وسرير وسرير يصعد لفوق، يعني يحس إن الموضوع ده مثلا في شيء خارق، مثلا في شيء مناقض للعقل. مثلا القصص اللي فاتت، مثلا في القصة قبل كده إيه، أنه ناداه فقام من قبره، فممكن حد يستغرب هذه الأمور. وبعدين بيجي للحديث، طب ما هو الحديث نفسه، القصة نفسها المذكورة في الحديث، ممكن حد يستغربه. الحديث البخاري ومسلم، يعني جاء ملك الموت وسيدنا موسى لطم ملك الموت ففقأ عينه ورجع إلى ربه فأعاد عينه، والحديث في البخاري ومسلم. يعني هو لو أنا دلوقتي ده لم يذكر كأنه حديث، يعني لو ذكرت هذه القصة من غير ما تذكر إن هي حديث، ممكن حد يقول إنها تناقض العقل، ممكن حد يقول تناقض العقل. مش بتكلم دلوقتي على الثبوت أو عدم الثبوت، أنا بتكلم على قضية مناقضة العقل. لا، هي مش مناقضة للعقل، قصة دي في البخاري ومسلم، ده واقع، هذه غير مناقضة للعقل. فلما ألاقي نفسي بشوف مثل هذه القصة ويقع في نفسي إن هي كانت تبقى مناقضة للعقل لولا إن هي جت في حديث، يبقى أنا عندي مشكلة في قضية قياس ما هو المناقض للعقل. ليس معنى هذا إن اللي مش منا... إن المناقض للعقل في الإسرائيليات، إن المناقض للعقل في الإسرائيليات إن إحنا نقبله كده على بعضه. لا، هو في حاجات فعلا بتكون مناقضة، ولكن أي عقل، هي الفكرة في كده، إن لازم يكون حد له دراية بجنس الخوارق وجنس الأمور الغير المعتادة اللي كانت موجودة في الأمم السابقة، واللي مذكور منها في أحاديث صحيحة في القرآن، ومذكور منها في أحاديث صحيحة. ففي أمور ممكن تكون هو يستغربها، يقول يعني هو إزاي ده يحصل وفي من جنسها موجود في الأحاديث. فالقضية ألا يكون مناقضا للعقل، مثلا هي ألا تخالف شيء في الشرع، طب ده شيء أكيد مسلم بيه ألا يخالف شيء، وألا يكون مناقضا للعقل، لازم يكون في تمهل في الحكم على أي قصة هي مناقضة ولا مش مناقضة. الفكرة في إيه؟ ما بتكلمش على التفسير، لأن أنا ذكرت أن القصة دي ملهاش علاقة بالتفسير، ولكن الفكرة في إيه؟ ألا نكذب شيئا قد يكون واقع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هم لا يصدقوا ولا يكذبوا، ماشي، يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وهو حدثه عن بني اسرائيل ولا حرج، وان هم لا يصدقوا ولا يكذبوا، ده احنا ما عندناش حاجه تدل على الصدق او الكذب، فربما كذب انسان شيئا قد وقع، فضلا عن ان هو ممكن يعني يستخف به ويقول الكلام الغريب اللي هو ممكن يكون هذا وقع عادي، ما هو ليه بتكذبه؟ قد يكون وقع وممكن يكون ما وقعش، فانما تذكر من باب ايه؟ تذكر من باب الاذن الذي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله اصلا من كبار الصحابه، بص مثلا هنا عن علي بن ابي طالب مثلا وغيره من الصحابه ايه يذكرونها. كانت النقطه بس اللي احببت الاشاره اليها، خاصه مع ذكره لهذا الحديث، الحديث اللي في الصحيحين وسط هذه القصص، ان احنا ننتبه لقضيه ضابط مناقضه العقل الذي يذكر في رد الاخبار ده، ان هو الضابط ده ما ينفعش يكون متساب بالشكل ده، ويكون حد ليست له دراية بأنواع الخوارق اللي مذكورة حتى في الأحاديث الصحيحة، وهو يحكم بعد كده إن يكون في شيء مناقض للعقل. طيب، نرجع هنا للكلام. قال: وقال وهب: خرج موسى لبعض حاجته فمر برهط من الملائكة يحفرون قبرا لم ير شيئا قط أحسن منه ولا مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة، فقال لهم: يا ملائكة الله، لما تحفرون هذا القبر؟ قالوا: لعبد كريم على ربه. فقال: إن هذا العبد من الله لهو بمنزلة ما رأيتك اليوم مرجعا قط. فقالت الملائكة: يا صفي الله، تحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل واضطجع فيه وتوجه إلى ربك. قال: فاضطجع فيه وتوجه إلى ربي، ثم تنفس أسهل تنفس، فقبض الله تبارك وتعالى روحه، ثم سوت عليه الملائكة. وقيل إن ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض أو فقبض روحه. قال: وكان عمر موسى 120 سنة، فلما مات موسى عليه السلام وانقضت 40 سنة اللي هي سنين التيه، بعث الله يوشع نبيا فأخبرهم أن الله قد أمره بقتال الجبابرة، فصدقوه وتابعوه، فتوجه بني إسرائيل إلى أريحاء ومعه تابوت الميثاق، فأحاط بمدينة أريحاء 6 أشهر. فلما كان السابع نفخوا في القرون وضج الشعب ضجة واحدة فسقط سور المدينة، ودخلوا فقاتلوا الجبارين وهزموهم وهجموا عليهم يقتلونهم، وكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل يضربونها حتى يقطعوها، فكان القتال يوم الجمعة، فبقيت منهم بقية وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت، فقال اللهم اردد الشمس علي، وقال للشمس إنك في طاعة الله سبحانه وتعالى وأنا في طاعته، فسأل الشمس أن تقف والقمر أن يقيم حتى ينتقم من أعداء الله تعالى قبل دخول السبت، فردت عليه الشمس وزيدت في النهار ساعة حتى قتلهم أجمعين. وتتبع ملوك الشام فاستباح منهم 31 ملكا حتى غلب على جميع أرض الشام، وصارت الشام كلها لبني إسرائيل، وفرق عماله في نواحيها وجمع الغنائم فلم تنزل النار، الغنم كانت بتنزل عليها النار لم تحل الأمم السابقة. فأوحى الله إلى يوشع أن فيها غلولا، فمرهم فليبايعوا، فبايعوه فالتصقت يد رجل منهم بيده، فقال هلم ما عندك، فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت والجواهر كان قد غله، فجعله في القربان وجعل الرجل معه، فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان. ثم مات يوشع ودفن في جبل إفرائيم، وكان عمره 126 سنة، وتدبيره أمر بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام 27 سنة. قوله تعالى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق، قال وهما هابيل وقابيل ويقال له قابين، إذ قربا قربانا، كان ثواب قربانهما على ما ذكره أهل العلم أن حواء كانت تلد لآدم عليه السلام في كل بطن غلاما وجارية، وكان جميع ما ولدته 40 ولدا في 20 بطنا، أولهم قابيل وتوأمته أقليمة، وآخرهم عبد المغيث وتوأمته أمة المغيث. ثم بارك الله عز وجل في نسل آدم عليه السلام، قال ابن عباس لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده 40 ألفا. واختلفوا في مولد قابيل وهابيل، فقال بعضهم غشي آدم حواء بعد مهبطهما إلى الأرض 100 سنة، فولدت له قابيل وتوأمته أقليمة في بطن واحد، ثم ولدت هابيل وتوأمته لبودة في بطن. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول إن آدم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة، فحملت فيها بقابيل وتوأمته أقليمة، فلم تجد عليهما وحما ولا وصبا ولا طلقا حتى ولدتهما، ولم تر معهما دما، فلما هبط إلى الأرض تغشاها، فحملت بهابيل وتوأمته، فوجدت عليهما الوحم والوصب والطلق والدم. وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام هذه البطن، غلام هذا البطن جارية بطن أخرى، فكان الرجل منهم يتزوج أية أخواته شاء إلا توأمته التي ولدت معه، لأنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم. فلما ولد قابيل وتوأمته أقليمة، ثم هابيل وتوأمته لبودة، وكان بينهما سنتان في قول الكلبي، وأدركوا، أمر الله تعالى آدم عليه السلام أن ينكح قابيل لبودة، أو أن ينكح قابيل لبودة أخت هابيل، وينكح هابيل أقليمة أخت قابيل، وكانت أخت قابيل أحسن من أخت هابيل، فذكر ذلك آدم لولده فرضي هابيل وسخط قابيل، وقال هي أختي أنا أحق بها، ونحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض، فقال له أبوه إنها لا تحل لك، فأبى أن يقبل ذلك، وقال إن الله لم يأمره بهذا وإنما هو من رأيه، فقال لهما آدم عليه السلام فقربا قربانا فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بها. وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت نار من السماء بيضاء فأكلتها، وإذا لم تكن مقبولة لم تنزل النار وأكلته الطير والسباع، فخرج ليقرب قربانا، وكان قابيل صاحب زرع، فقرب صبرة من الطعام من أردأ زرعه، وأضمر في نفسه ما أبالي أيقبل مني أم لا، لا يتزوج أختي أبدا. وكان هابيل صاحب غنم، فعمد إلى أحسن كبش في غنمه فقرب به وأضمر في نفسه رضا الله عز وجل، فوضع قربانهما أعلى الجبل. ثم دعا آدم عليه السلام فنزلت نار من السماء وأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل، فذلك قوله عز وجل فتقبل من أحدهما يعني هابيل ولم يتقبل من الآخر يعني قابيل. فنزلوا عن الجبل وقد غضب قابيل لرد قربانه، وكان يضمر الحسد في نفسه، إلى أن أتى آدم مكة لزيارة البيت. فلما غاب آدم أتى قابيل هابيل وهو في غنمه، قال لأقتلنك، قال ولم؟ قال لأن الله تعالى قبل قربانك ورد قرباني، وتنكح أختي الحسناء وأنكح أختك الدميمة، فيتحدث الناس أنك خير مني، ويفتخر ولدك على ولدي. قال هابيل وما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت أي مددت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال عبد الله بن عمر: وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده، وهذا في شرع آدم جائز لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر كما فعل عثمان رضي الله عنه. قال مجاهد: كتب عليهم في ذلك الوقت إذا أراد رجل قتل رجل ألا يمتنع ويصبر. إني أريد أن تبوء، قال ترجع، وقيل تحتمل بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلي إلى إثمك، أي إثم معاصيك التي عملت من قبل. هذا قول أكثر المفسرين. وروي يقول وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: معناه إني أريد أن يكون عليك خطيئتي التي عملتها أنا إذا قتلتني، وإثمك، فتبوء بخطيئتي ودمي جميعا. وقيل معناه أن ترجع بإثم قتلي وإثم معصيتك التي لم يتقبل لأجلها قربانك أو إثم حسدك، وهذا يشبه الأول وإن كان الأول أعم في إثمك. فإن قيل: كيف قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وإرادة القتل والمعصية لا تجوز؟ قيل: ليس ذلك بحقيقة إرادة، ولكنه لما علم أنه يقتله لا محالة وطن نفسه على الاستسلام طلبا للثواب، فكأنه صار مريدا لقتله مجازا وإن لم يكن مريدا حقيقة. وقيل معناه: إني أريد أن تبوء بعقاب قتلي، فتكون إرادة صحيحة لأنها موافقة لحكم الله عز وجل، فلا يكون هذا إرادة للقتل بل لموجب القتل من الإثم والعقاب، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قوله عز وجل: فطوعت له نفسه، أي طاوعته وشايعته وعاونته قتل أخيه، أي في قتل أخيه. وقال مجاهد: فشجعته، وقال قتادة: فزينت له نفسه، وقال يمان: سهلت له نفسه ذلك، أي جعلته سهلا. تقديره: صورت له نفسه أن قتل أخيه طوع له، أي سهل عليه، طوع له، طوعت طوع له أي سهل عليه، فقتله. فلما قصد قابيل قتل هابيل لم يدري كيف يقتله. قال ابن جريج: فتمثل له إبليس وأخذ طيرا فوضع رأسه على حجر، ثم شدخ رأسه بحجر آخر، وقابيل ينظر إليه فعلمه القتل، فردخ قابيل رأس هابيل بين حجرين. قيل: قتل وهو مستسلم، وقيل: اغتاله وهو في النوم فشدخ رأسه فقتله، وذلك قوله تعالى: فقتله فأصبح من الخاسرين. وكان لهابيل يوم قتل 20 سنة. واختلفوا في موضع قتله، قيل بالبصرة في موضع المسجد الأعظم، فاسود جسم القاتل، وسأله آدم عليه السلام عن أخيه فقال: لم أكن عليه وكيلا، فقال: بل قتلته ولذلك اسود جسدك. مكث آدم 100 سنة لم يضحك قط منذ قتله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: على جبل ثور، وقيل عند عقبة حراء، فلما قتله تركه بالعراء ولم يدر ما يصنع به، لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني آدم، وقصدته السباع، فحمله في جراب على ظهره 40 يوما، وقال ابن عباس: سنة، حتى أروح، وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله. فبعث الله غرابين فاقتتل، فقتل أحدهما صاحبه، ثم حفر له بمنقاره وبرجله حتى مكن له، ثم ألقاه في الحفرة ووراه، وقابيل ينظر إليه، فذلك قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فلما رأى قابيل ذلك قال: يا ويلته، كلمة تحسر. فقيل: لما رأى الدفن من الغراب أنه أكبر علما منه، وأن ما فعله كان جهلا، فندم وتحسر، قال: يا ويلته، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، أي جيفته، وقيل عورته، لأنه كان قد سلب ثيابه، فأصبح من النادمين على حمله على عاتقه لا على قتله. وقيل على فراق أخيه، وقيل ندم لقلة النفع بقتله، فإنه أسخط والديه وما انتفع بقتله شيئا، ولم يكن ندمه على القتل وركوب الذنب. هو ندمه لم يكن، يعني ده كما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي في الحديث، أن كل مقتول فيه، أن كل مقتول من بني آدم على ابن آدم القتل كفل من دمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل على أن هذا الندم ليس ندم توبة. قال عبد المطلب ابن عبد الله ابن حنطب: لما قتل ابن آدم أخاه رجفت الأرض بما عليها 7 أيام، ثم شربت الأرض دمه كما يشرب الماء، فناداه الله: أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري، ما كنت عليه رقيبا. فقال الله تعالى: إن دم أخيك لا يناديني من الأرض، فلما قتلت أخاك؟ قال: فأين دمه إن كنت قتلته؟ فحرم الله عز وجل على الأرض يومئذ أن تشرب دما بعده أبدا. وقال مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما قتل قابيل هابيل وآدم عليه السلام بمكة، اشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه وأمر الماء وأغبرت الأرض، فقال آدم عليه السلام: قد حدث في الأرض حدث. فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل، فأنشأ يقول وهو أول من قال الشعر: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه الصبيح، وروي المليح. وروي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قال إن آدم عليه السلام قال شعرا فقد كذب، إن محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم عليهم السلام في النهي عن الشعر سواء. ولكن لما قتل قابيل هابيل رثاه آدم وهو سرياني، فلما ما كانش لسان عربي، فلما قال آدم مرثيته قال لشيث: يا بني إنك وصي، احفظ هذا الكلام ليتوارث فيرق الناس عليه. لم يزل ينقل حتى وصل إلى يعرب ابن قحطان، وكان يتكلم بالعربية والسريانية، وهو أول من خط بالعربية، وكان يقول الشعر، فنظر في المرثية فرد المقدم إلى المؤخر والمؤخر إلى المقدم، فوزنه شعرا وزاد فيه أبيات منها: ومالي لا أجود بسكب دمع، وهابيل تضمنه الضريح، أرى طول الحياة علي غما، فهل أنا من حياتي مستريح. فلما مضى من عمر آدم عليه السلام 130 سنة، وذلك بعد قتل هابيل ب5 سنين، ولدت له حواء شيثا، وتفسيره هبة الله، يعني إنه خلف من هابيل، علمه الله تعالى ساعات الليل والنهار، وعلمه عبادة الخلق في كل ساعة منها، وأنزل عليه 50 صحيفة، فصار وصي آدم وولي عهده. وأما قابيل فقيل له: اذهب اذهب طريدا شريدا فزعا مرعوبا، لا تأمن من تراه. فأخذ بيد أخته إقليمة وهرب بها إلى عدن من أرض اليمن، أو عدن من أرض اليمن، فأتاه إبليس فقال له: إنما أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يعبد النار، فانصب أنت نارا أيضا تكون لك ولعاقبك. فبنى بيتا للنار فهو أول من عبد النار، وكان لا يمر به أحد إلا رماه. فأقبل ابن له أعمى ومعه ابن له، فقال ابنه: هذا أبوك قابيل. فرمى الأعمى أباه فقتله، فقال ابن الأعمى: قتلت أباك؟ فرفع يده فلطم ابنه فمات. فقال الأعمى: ويل لي، قتلت أبي برميتي وقتلت ابني بلطمتي. وقال مجاهد: فعلقت إحدى رجلي قابيل إلى فخذها وساقها، وعلقت من يومئذ إلى يوم القيامة، ووجهه إلى الشمس ما دارت عليه، في الصيف حظيرة من نار، وفي الشتاء حظيرة من ثلج. قال: واتخذ أولاد قابيل آلات اللهو من اليراع والطبول والمزامير والعيدان والطنابير، وانهمكوا في اللهو وشرب الخمر وعبادة النار والزنا والفواحش، حتى غرقهم الله بالطوفان أيام نوح عليه السلام، وبقي نسل شيث. بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قوله عز وجل: من أجل ذلك. قرأ أبو جعفر: من أجل بكسر النون موصولا، وقراءة العامة بجزم النون، أي من جراء ذلك القاتل وجنايته. يقال: أجل يأجل أجلا إذا جنى، مثل أخذ يأخذ أخذا. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس قال